الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. قلتم أحسن الله عليكم. افتتح الله تعالى هذه السورة بقوله: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والعقود هي العهود التي أمر الله بالوفاء بها، وهي تشمل العقود التي بين العبد وربه سبحانه من الواجبات والمحرمات، بأن يأتي بما أوجب الله عليه وينتهي عما حرم الله عليه. وتشمل أيضا العقود التي بين الناس في المعاملات كعقد البيع والشركة والنكاح وغيرها، فكلها يجب الوفاء بها. وقوله: أحلت لكم بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، وهي ثمانية أزواج، من الإبل اثنان الذكر والأنثى، ومن البقر اثنان الذكر والأنثى، ومن الظأن اثنان الذكر والأنثى، ومن المعز اثنان الذكر والأنثى، فهذه كلها أحلها الله. إلا ما يتلى عليكم، أي إلا ما استثناه في قوله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، الآية، وسيأتي تفسيرها. وقوله: غير محل الصيد وأنتم حرم، هذا مستثنى أيضا، وهو صيد البر. قولوا إلا ما يتلى عليكم، إلا ما يتلى عليكم، أي إلا ما استثناه في قوله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، الآية، وسيأتي تفسيرها. وقوله: غير محل الصيد وأنتم حرم، هذا مستثنى أيضا، وهو صيد البر حال الإحرام. أيضا هذا مستثنى أيضا، وهو صيد البر حال الإحرام، فإن الله حرم على المحرم اصطياد الصيد. وقوله: إن الله يحكم ما يريد، فيه إثبات الحكم لله عز وجل، فهو سبحانه الحاكم بين عباده في الدنيا بشرعه، وهو الحاكم على عباده بالأقدار التي يقدرها عليهم، وهو الحاكم بين عباده بنفسه سبحانه يوم القيامة. فيه أن الله الحاكم. وقوله: إن الله يحكم ما يريد، فيه إثبات الحكم لله عز وجل، فهو سبحانه الحاكم بين عباده في الدنيا بشرعه، وهو الحاكم على عباده بالأقدار التي يقدرها عليهم في الدنيا والآخرة. لكن هنا أحسن الله إليكم، في الدنيا بشرعه عندنا. نعم، بشرعه الذي أنزله على في كتبه وعلى أسئلة رسله، بشرعه الذي أنزله في كتبه وعلى أسئلة رسله ضعف. نعم، فهو سبحانه الحاكم بين عباده في الدنيا بشرعه الذي أنزله في كتبه وعلى ألسنة رسله، وهو الحاكم على عباده بالأقدار التي يقدرها عليهم في الدنيا والآخرة. في الدنيا والآخرة بالأقدار التي يقدرها عليهم في الدنيا والآخرة. نعم، هو سيأتي أحسن الله إليكم، وهو الحاكم بين عباده بنفسه. إيه خير، هذا نوع ثالث. أحسن الله إليكم. في الدنيا معروف الأقدار، وفي الآخرة أيضا لا يزال الله تعالى يحدث لأهل الجنة نعيم بنعيم إلى من أحياه، وكذلك أهل النار، كل هذه مقدرة أيضا تجري عليهم وفق ما قدره. فالمؤمنون صيروا إلى الجنة، والكفار صيروا إلى النار، والعاصي منهم من يؤمر، منهم من يعذب في النار، ومنهم يعفى عنه. كل هذه مقدرة تجري عليهم، على هذه الأقدار في الدنيا وفي الآخرة. نعم، هذه الأحكام القدرية، الأحكام القدرية في الدنيا والآخرة. والأحكام الشرعية ما ينزله الله على كثم الأحكام الشرعية، مثل حد السرقة وحد الزنا وحد القتل وحد العنصر في القرآن والسنة، أحكام الشرعية، أحكام البيع، أحكام الحلال والحرام، تحريم الميتة، حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم ماتكم، هذه أحكام شرعية. والأحكام الثالثة الأحكام الجزائية في الآخرة، يحكم بنفس الإنسان، يحكم سبحانه على عباده بنفسه يوم القيامة يجازيهم بنفسه، إن خير فخير وإن شر فشر. نعم أحسن الله إليكم. وهو الحاكم على عباده بالأقدار التي يقدرها عليهم في الدنيا والآخرة، وهو الحاكم بين عباده بنفسه سبحانه يوم القيامة. وهو الحاكم، وهو الحاكم بين عباده بنفسه سبحانه يوم القيامة. وهو الحاكم بنفسه سبحانه وتعالى على عباده بالجزاء، بمحاسبتهم وجزائهم على أعمالهم. أوضح هذا حكم خاص بالجزاء يوم القيامة، يحكم بنفسه سبحانه وتعالى، ما منكم من أحد إلا سيحضره ربه محاضرة، يثاب من يلقى عليه كلف فيسأله الله فيقرره بذنوبه حتى إذا أن ظنه قد هلك قال إني قد سرت لك في الدنيا ووصلت لك في الآخرة، هذا من الحكم. ويحكم على الكفار بأن يساقون إلى النار، ويحكم على المؤمنين بأنهم يدخلوا الجنة، هذه حكم الجنة، توزن الأعمال، ويؤتى صحف الأعمال باليمين وبالشمال بالشمائل، ويجازي الله العباد من ثقلت موازينه فهو ناجي، ومن خفت موازينه فهو هالك. كل هذا الجزاء، هذا الجزاء والحساب في الآخرة، غير الأقدار الأحكام القدرية وغير الأحكام الشرعية في الدنيا. واضح الآن؟ هذه الأنواع الثلاثة الأحكام، أنواع الثلاثة الأحكام الشرعية في الدنيا والأحكام القدرية والأحكام الجزائية في الآخرة بنفسه سبحانه وتعالى. نعم. وهو إيش؟ هو الحاكم. وهو الحاكم بنفسه سبحانه وتعالى بين عباده بمحاسبتهم وجزائهم على أعمالهم يوم القيامة. نعم. ثم قال الله تعالى: إن خير فخير وإن شر فشر، إن خير فخير وإن شر فشر، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. عليكم الشيخ ماثمين رحمه الله. قال: الفائدة 15: الإشارة إلى أنه لا يحل للإنسان أن يعترض على الأحكام الشرعية، ووجه ذلك لأن الله ختمها بقوله: إن الله يحكم ما يريد، وذلك بعد أن ذكر أنواعا من الأحكام. إيش الفائدة؟ إيش الفائدة؟ في فوائد قبلها. نعم أحسن الله. إيش الفوائد؟ من الفوائد قبلها؟ قبلها 14 فائدة. سلام. قبلها 14 فائدة. اقرأها. فائدة الأولى. أحسن عليكم. قال: الفائدة الأولى فضيلة الإيمان، وجه ذلك توجيه الخطاب، أعني خطاب الله عز وجل إلى المؤمنين. الفائدة الثانية: أهمية ما يذكر بعد هذا النداء، لوجود فرق بين قولك افعل كذا وقولك يا فلان افعل كذا، فالثاني أشد وأدعى للاهتمام، لأنك ناديته حتى ينتبه لك، ففيه أهمية ما سيذكر بعد هذا النداء. الفائدة الثالثة: وجوب الوفاء بالعقود، لقوله: أوفوا بالعقود، لأن الأصل في الأمر أنه للوجوب، لا سيما إذا كان متعلقا بحق الآخرين، والعقد متعلق بحق الآخرين، لأنه إبرام شيء بينك وبين الآخر، فإذا الأمر بالوفاء للوجوب. الفائدة الرابعة: أن جميع العقود حلال، وجه ذلك أن الله أمر بالوفاء بها، والله تعالى لا يأمر بالوفاء بالفحشاء أبدا، ولكن هذا ليس على عمومه، إذ يستثنى منها ما حرمه الشرع كبيع الغرر وبيع حبل الحبلة حبل الحبلة أحسن الله إليكم وبيع حبل الحبلة والبيع بالربا والبيع بالربا والقمار وما أشبه ذلك. الفائدة الخامسة والسادسة أن العقود تنعقد بما دل عليها من قول أو فعل بلفظ أو إشارة أو كتابة. وجه ذلك أن الله جل وعلا أطلق العقد، فكل ما كان عقدا بين الناس فهو عقد. ويتفرع على هذا مسائل كثيرة، منها جواز البيع بالمعاطاة، والمعاطاة أن يأتي الإنسان إلى الخباز وقد كتب إعلان الخبزة بريال، فيضع الريال في مكان الفلوس ويأخذ الخبزة. هذا بيع بالمعاطاة، لأنه ليس فيه قبول ولا إيجاب، لكنه بالمعاطاة، وقد عرف عند الناس أنه عقد. ومن ذلك أيضا الركوب في الحافلات، الإنسان يدخل باب الحافلة المفتوحة فيدخل ويسلم الأجرة للذي عند الباب، ولا يتكلم ولا يعقد الإجارة بصيغة، هذا أيضا إجارة بالمعاطاة. ومن ذلك أيضا أن النكاح ينعقد بما دل عليه، وأنه لا يحتاج إلى لفظ زوجتك، فإذا قال وهبتك ابنتي وعلم أن المراد بالهبة ليس مجانا صح العقد. وكذلك لو قال ملكتك ابنتي فقال قبلت صح العقد، لأن هذا هو المعروف. وقد جاء في حديث الواهبة نفسها عند البخاري لفظ ملكتكها بما معك من القرآن. حسن الله إليكم. الفائدة السابعة وجوب الوفاء بالشروط المشترطة في العقد. فإذا عقد رجلان بينهما عقد بيع أو غيره واشترط شروطا، فالأصل وجوب الوفاء بالشروط، وذلك لأن قوله أوفوا بالعقود يشمل الوفاء بالعقد نفسه وبأوصافه التي هي شروطه، لأن الشروط في العقد في الحقيقة أوصاف للعقد، والأمر بالوفاء بالعقد أمر بالوفاء به وبما يتضمنه من الأوصاف. فإذا اشترط المتعاقدان شرطا وحصل نزاع في هذا الشرط، فالصواب أن هذا الشرط يصح حتى يقيم المانع دليلا على المنع. فإذا اشترط المتعاقدان شرطا وحصل نزاع في هذا الشرط، فالصواب أن هذا الشرط يصح حتى يقيم المانع دليلا على المنع. وعلى هذا فإننا نجري الناس على معاملاتهم حتى نتأكد أن فيها مخالفة للشرع، فالأصل إذن في المعاملات أن تجري على ما هي عليه حتى أن تجرى. أحسن الله إليكم. فالأصل إذن في المعاملات أن تجرى على ما هي عليه حتى يقوم دليل على أنها محرمة، لأن قوله أوفوا بالعقود أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فيجب الإيفاء بالعقود. مثال ذلك رجل باع بيتا واشترط على المشتري أن يسكنه سنة، فيجب على المشتري أن يمكن البائع من ذلك. مثال آخر امرأة اشترطت إنجاز لها المقام مع أهله وإلا فلها الفسخ. اشترط يسكن سنة فإيش؟ أحسن الله إليكم. مثال ذلك رجل باع بيتا واشترط على المشتري أن يسكنه سنة، فيجب على المشتري أن يمكن البائع من ذلك. طيب. مثال آخر امرأة اشترطت إنجاز لها المقام مع أهله وإلا فلها الفسخ، لأنها سمعت أن أمه شريرة طويلة اللسان سريعة الغضب، فقالت سأقع في مشاكل، فالشرط صحيح، فإذا جاز لها المقام عند أهله وإلا فلها الفسخ. ولكن ينبغي في مثل هذا الحال أن يجعل الباب مفتوحا، فتقول لها الفسخ أو المطالبة بأن تسكن في مكان وحدها. مثال آخر رجل باع أمة واشترط على المشتري أن يطأها سنة حتى يتزوج، هذا شرط باطل لأنه ليس في كتاب الله، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، بل في القرآن ما يدل على تحريم ذلك. قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وأيضا لأن هذه الأمة خرجت عن ملكه. مثال آخر رجل باع أمة واشترط أن تخدمه سنة، أي باعها واستثنى منفعتها يصح، ويدل له حديث جابر لما باع جمله للنبي صلى الله عليه وسلم واستثنى حملانه. ويدخل في الوفاء بالشروط شروط استثناهم الآن إلى المدينة. نعم أحسن الله عليكم. ويدخل في الوفاء بالشروط شروط النكاح، بل قال نعم بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به من الفروج. فإذا اشترطت المرأة على زوجها ألا يتزوج عليها صح الشرط ويجب الوفاء به، وإذا اشترطت الزوجة أن يطلق زوجته التي معه لا يصح الشرط. والفرق ظاهر، لأن الثاني فيه عدوان على الزوجة الأولى، والأول لا عدوان فيه، بل الزوج امتنع عما أباح الله له باختياره ورضاه. ولكن لو أراد الزوج أن يتزوج وتزوج فالزوجة لها الخيار. ولكن لو أراد الزوج أن يتزوج وتزوج فالزوجة لها الخيار، إن شاءت بقيت وإن شاءت فسخت. يعني تزوج امرأة واشترط عليها لا تزوج عليها، فقبل الشرط ثم بعد ذلك تزوج، خالف الشرط، ما موقف الزوجة الأولى؟ بالخيار، إن شئت أسقطت الشرط تبقي معه، وإن شئت تطالب بالفسخ والطلاق. نعم سن الله عليكم. ولا مهر للزوج أحسن الله عليكم. ولكن لو أراد الزوج أن يتزوج وتزوج فالزوجة لها الخيار، إن شاءت بقيت وإن شاءت فسخت. ولا مهر للزوج لأنه هو الذي أخل بالشرط، فنقول له تزوج ولا نحجر عليه إذا لم يفي بالشرط، إن اضطرته الحاجة لذلك، وإلا فإن ذمته لا تبرأ وهو للإثم أقرب. إيش؟ أحسن الله إليكم. ولأنه هو الذي أخل بالشرط. ولا مهر للزوج لأنه يعني هو الذي إذا تزوج بس المرأة تطالب الفسخ، ولا يطالب الزوج يقول عطل البحر، وهو الذي أخل. نعم أحسن الله. لأنه هو الذي أخل بالشرط فنقول له تزوج ولا نحجر عليه إذا لم يفي بالشرط، إن اضطرته الحاجة لذلك، وإلا فإن ذمته لا تبرأ وهو للإثم أقرب، لأن المرأة مكرهة على الفسخ وقد غرر بها، وهي ربما تبقى وهي مكرهة. يدخل في ذلك الوفاء بالعهود، لأن العهد عقد كما جاء في آية أخرى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأيضا يدخل في ذلك الوفاء بالوعد، فلو قلت لإنسان سأمر عليك غدا في الساعة الفلانية، الصحيح أنه يجب عليك أن توفي به، لأن الوعد عهد، ولأن إخلاف الوعد من صفات المنافقين. والرسول عليه الصلاة والسلام لما قال في المنافق إذا وعد أخلف، لا يريد أن يوصل إلى أفهامنا أن هذه الخصلة من خصال المنافقين فقط، ولكن يريد منا أن نجتنبها ونحذرها. ولهذا كان القول الراجح أن الوفاء بالوعد واجب، وأنه لا يجوز للإنسان أن يخلف في الوعد إلا لعذر شرعي. والعجب أن بعض المغرورين بأخلاق الأمم الكافرة يقول لصاحبه إذا وعده إنه وعد إنجليزي. إيش؟ والعجب إيش؟ والعجب أن بعض المغرورين بأخلاق الأمم الكافرة يقول لصاحبه إذا وعده إنه وعد إنجليزي. يعني ما يخالف، ما مضبوط، هذا الإنجليزي مضبوط، وعد العربي وهو مضبوط، هذا باطل. الإسلام أمر بهذا. نعم سن الله. وعد إنجليزي مضبوط، يعني ما في خلاف، هذا لا شك أن هذا أمر باطل. الإسلام أمر بالوفاء بالوعد. نعم أحسن الله عليكم. مع أن الكفار من أبعد الناس عن الوفاء بالوعد، وكان على هذا أن يقول إنه وعد مؤمن، لأن المؤمن هو الذي لا يخلف الوعد إلا لعذر شرعي. تنبيه: إذا استثنى الواعد، أي قال إن شاء الله ولم يفي بالوعد، فالظاهر أنه لا شيء عليه، لأن صاحبه الذي سمعه يقول إن شاء الله يعرف أنه لم يرد الوفاء التام، إلا إذا فهم المخاطب من قوله إن شاء الله التحقيق، كان يكون أشار إليه بيده أثناء وعده له، فيجب عليه الوفاء بالوعد حينئذ، لأن الوعد عقد أو معاقدة بين الواعد والموعود. الفائدة الثامنة: أن جميع بهائم الأنعام حلال لقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام، وأيضا غير بهيمة الأنعام نقول إنها حلال، لكن لا بهذه الآية، بل بقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا.

أنت واحد، فأنت بالنسبة إلى أبنائك أب، وبالنسبة إلى أبائك ابن، وبالنسبة إلى أبناء أخيك عم، وبالنسبة إلى أبناء خواتك خال، وأنت واحد. هكذا يقولون، ما هذا يقول الشاعر. وأما كل يقول حكاية بدل الشاعر حكاية. نحسن الله عليكم عبارة مع الكلام له. نعم، هم يقولون أن المعبر هو جبريل أو نعم، لكن هنا الشيخ نسب الجبريل يقول هذا القرآن، القرآن يقول إن الله تعالى لم يتكلم، لم يتكلم القرآن بحرف ولا بصوت، ولكنه ولكن الله تعالى اضطر جبريل ففهم الكلام، فعبر جبريل عبر عن فوق، فالقرآن كلام جبريل، لأنه كما قال إنه لقول رسول الكريم ذي قوة العرش المكين. وقال آخر من الأشاعرة بل الذي عبر به محمد لقوله إنه لقول رسول الكريم وهو بقول الشاعر سورة الحاقة. وقال آخرون إن جبريل أخذ من اللوح المحفوظ، والله تعالى لم يتكلم بكلمة بحرف ولا بصوت. فالقرآن يقول عبارة من إيش؟ عن كلام الله، عبارة عن كلام، ليس كلام الله. يقول قول المصحف ما في كلام الله، ولا لا يقول لو ترمي المصحف ما في شيء، ما في كلام الله صلى الله، بل هو تأدى به كلام الله، سمي كلام الله مجاز. القرآن كلام الله قائم بنفسه، معنى لا يسمع، معنى قائم من نفس مثل العلم. شو العبارة على هذا يقول وإنما عبر إيش؟ الله إذا كان التعبير من جبريل لا بس، إذا كان العبارة عبر الله لا بس. وإنما عبر، ولهذا عبر الله عن صيد الصيد بالقتل، فقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. عبر الله. أحسن الله إليك. نعم. هنا منسوب إلى الله، ولكن عبر الله. أراد يخبر، أراد رحمه الله وإنما قال الله وإنما كذا بس العبارة فيه. السلام عليكم. هم كذلك هم جبرية. مآل قولهم بأن جبريل هو الذي عبر أو النبي صلى الله عليه وسلم الذي عبر، مآله هو أن الله هو الذي عبر، ولا هم ما يقرون؟ لا مسألة الجبال نعم يقول جبر، لكن ما لا دخل في هذا، مسألة الجبريل شيء آخر. نعم، لأنه وقع أحسن عليكم في كلام العلماء قال الله حكاية عن قوم فرعون مثلا، هذا وقع حتى في كلام الشافعي. ليس مقصدهم مقصد الكلابية، كلابيه قصد انكار الكلام. نعم انكار. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم، وإنما أخبر الله كان بدل عبر، وإنما أخبر الله بدل أعبر، أخبر الله هو إنما قال الله كلام صلى الله عليه وسلم بدل عبر الله. نعم، فقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ومعلوم أنه لا يريد أن يقتل بغير الصيد الشرعي، لأن القتل بغير الصيد الشرعي منهي عنه سواء كان الإنسان محرما أم غير محرم. لكن ما كان وإنما قال الله أحسن الله عليك لا تقتل الصيد، ولهذا أخبر الله عن صيد الصيد بالقتل، فقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ليس مراد قتله مثلا بآلة، وإنما مراد صيد، لا تقتلوا الصيد، لا تصيدوا الصيد وأنتم حرم. وليس مراد قتله أنه يقتل ويؤكل بغير الكات الشرعية. نعم، ومعلوم أنه لا يريد أن يقتل بغير الصيد الشرعي، لأن القتل بغير الصيد الشرعي منهي عنه سواء كان الإنسان محرما أم غير محرم. نعم، لو قتله ورماه بحجر ما صح. نعم، لكن لما كان صيد الصيد في حال الإحرام حراما صار هذا الصيد بمنزلة القتل، فيكون المصيد حراما. الفائدة الثانية عشرة تعظيم الإحرام، وأنه يحرم على المحرم الصيد لئلا ينساب وراء الصيد فينسى الإحرام، إذ من المعلوم أن تعظيم الإحرام وأنه يحرم على المحرم الصيد لئلا ينساب وراء الصيد فينسى الإحرام، إذ من المعلوم الآن عند أهل الصيد أنهم شغوفون به وأنه يأخذ بلبهم وعقولهم، حتى إنك ترى الصائد يلحق الصيد والحصى يدمي قدمه والشوك يخرقها ومع حتى إنك ترى الصائد يلحق الصيد والحصى يدمي قدمه والشوك يخرقها ومع ذلك لا يبالي، يعني حجارة تضرب رجليه والشوك وماشي، يعني من تتبع الصيد لها في الحديث تتبع الصيد لها. ولا أذكر إحنا كنا في الصغر إنه في بعض الشباب يتابعون الصيد، يقولون بعض الشباب صار يتبعون الصيد من شغفهم بالصيد، كان في المزارع من مزرعة إلى مزرعة، يقول حتى فاتتهم صلاة الجمعة، حتى فاتتهم صلاة الجمعة. نحن الصغار هنا إن أطفالهم كبار كبار من تلزمهم صلاة الجمعة، لكن صاروا يتبعون الصيد من مزرعة إلى مزرعة إلى مزرعة إلى مزرعة حتى فاتتهم صلاة الجمعة، كان في يوم الجمعة. نعم ما زال يعني تتبع الصيد لها. نعم ما زال في هذه هواية الصيد في كثير، يعني ها ما زال في ناس يعني يتتبعون الصيد. نعم لا يزال، ما هو خاص في وقت وقت. في حديث من تتبع الصيد لها وكلام تكلم عليه ابن القيم رحمه الله أظن حديث وأطال فيه، من تتبع الصيد لها في له تكب له الحديث، من إيش كان الكره أحد منكم من تتبع الصيد لها ومن تتبع السلطان ما كذا ومن فيه في ها فقد جفا تتبع الصيد غفل من بدا يعني سكر البادية، من بدا فقد جاء فقد جفا صار عنده جفا البعد عن الأحكام الشرعية، ومن تتبع الصيد غفل. نعم. ومن كان مع السلطان بعد الثالث. نعم. ومن أتى أبواب السلطان افتتن. نعم. وما ازداد عبد من السلطان قربا إلا ازداد من الله بعدا. هذا ايش تخريجه؟ قال رواه أحمد بإسنادين رواة أحدهما رواة الصحيح. ها؟ في كلام من عندي. نعم. أذكر القيمة طال هذا ولها الفضل أخرى. نعم. كم؟ صار الشيخ رحمه الله ما سافع أسحب في هذا. نعم. في على هذه الآية. نعم. أحسن الله إليكم. كمل. فلو أحل فأحسن الله إليكم. والحصى يدمي قدمه والشوك يخرقها ومع ذلك لا يبالي، فلو أحل الصيد للمحرم لتلهى به عن إحرامه وغفل. بغفل أحسن الله إليكم. الفائدة 13 إثبات الحكم لله لقوله إن الله يحكم ما يريد. الفائدة 14 إثبات الإرادة لله جل وعلا لقوله تعالى إن الله يحكم ما يريد. الفائدة 15 الإشارة إلى أنه لا يحل للإنسان أن يعترض على الأحكام الشرعية، وجه ذلك لأن الله ختمها بقوله إن الله يحكم ما يريد، وذلك بعد أن ذكر أنواعا من الأحكام. انتهى. أحسن الله. ما شاء الله رحمه الله. مش كلام الحافظ طوي على قوله أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود أو قصوا به. في بعض الناس إذا أراد أن يسأل يقول لماذا الله فرض كذا أو حرم كذا، لكن بس التعبير كان يريد الحكمة. نعم. بس خانه التعبير ما صح، لما نقول ما الحكمة في هذا، ما بدل لماذا تأدب. لماذا ما يسأل أحكام لماذا ولا كيف، يعني أحكام الله ممنوع أن تقول لماذا، وصفات الله ممنوع أن تقول كيف الصفة العلم، فلا يقال لما الأحكام ولا كيف الصفات. أحسن الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال القرطبي في تفسيره وهذه الآية مما تلوح فصاحتها وكثرة معانيها على قلة ألفاظها لكل ذي بصيرة بالكلام، فإنها تضمنت 5 أحكام: الأول الأمر بالوفاء بالعقود، الثاني تحليل بهيمة الأنعام، الثالث استثناء ما يلي بعد ذلك، الرابع استثناء حال الإحرام فيما يصاد، الخامس ما تقتضيه الآية من إباحة الصيد لمن ليس بمحرم. وحكى النقاش أن أصحاب الكندي قالوا له: أيها الحكيم، اعمل لنا مثل هذا القرآن. فقال: نعم، أعمل مثل بعضه. وحكى إيش؟ وحكى النقاش أن أصحاب الكندي قالوا له: أيها الحكيم، اعمل لنا مثل هذا القرآن. فقال: نعم، أعمل مثل بعضه. فاحتجب أياما كثيرة ثم خرج فقال: والله ما أقدر ولا يطيق هذا أحد. إني فتحت المصحف فخرجت سورة المائدة، فنظرت فإذا هو قد نطق بالوفاء ونهى عن النكث وحلل تحليلا عاما، ثم استثنى استثناء بعد استثناء، ثم أخبر عن قدرته وحكمته في سطرين: ولا يقدر أحد أن يأتي بهذا إلا في أجلاد. إلا في أجلاد. قال في الحاشية: أجلاد؟ أجلاد جمع جلد. أجلاد بالدال؟ نعم. أجلاد. نعم. أجلاد جمع جلد. نعم، أحسن الله. هذا الحكيم هذا يكون فيلسوف ولا؟ نعم. قال في الحاشية: هو يعقوب بن إسحاق أبو يوسف، فيلسوف العربي والإسلام في عصره، وأحد أبناء الملوك من كندة. نشأ بالبصرة وانتقل إلى بغداد، فتعلم واشتهر بالطب والفلسفة والموسيقى والهندسة. ألف وترجم الكثير. توفي سنة 260 للهجرة. طيب، وغير قرطبي. قال الثانية: قوله تعالى: أوفوا، يقال وفى وأوفى لغتان. قال الله تعالى: ومن أوفى بعهده من الله. وقال تعالى: وإبراهيم الذي وفى. وقال الشاعر: أما ابن طوق فقد أوفى بذمته كما وفى بقلاص النجم حاديها. فجمع بين اللغتين. بالعقود: العقود الربوط، واحدها عقد. عقود إيش؟ الربوط. الربوط. نعم، بالطاء. واحدها عقد، يقال عقدت العهد والحبل وعقدت العسل، فهو يستعمل في المعاني والأجسام. قال الحطيئة: قوم إذا عقدوا عقدا لجارهم شدوا العناج وشدوا فوقه الكرباء. فأمر الله سبحانه بالوفاء بالعقود. قال الحسن: يعني بذلك عقود الدين، وهو ما عقده المرء على نفسه من بيع وشراء وإجارة وكراء ومناكحة وطلاق. هذا الكسائي. قال الحسن: يعني بذلك عقود الدين، وهو ما عقده المرء على نفسه من بيع وشراء وإجارة وكراء ومناكحة وطلاق ومزارعة ومصالحة وتمليك وتخيير وعتق وتدبير. تمليك وتمليك وتخيير. تقييد. تخيير بالخاء. تخيير. نعم. وعتق وتدبير وغير ذلك من الأمور، ما كان ذلك غير خارج عن الشريعة. وكذلك ما عقده على نفسه لله من الطاعات كالحج والصيام والاعتكاف والقيام والنذر وما أشبه ذلك من طاعات ملة الإسلام. وأما نذر المباح فلا يلزم بإجابة. هذا نقل عن من؟ ما نقل عن أحد الأخير هذا؟ ما ذكر أحسن عليكم. هو قال في أوله قال الحسن، لكن لعله يقصد أوله فقط. هذا شرحنا. نعم. وكذلك إيش؟ وكذلك ما عقده على نفسه لله من الطاعات كالحج والصيام والاعتكاف والقيام والنذر وما أشبه ذلك من طاعات ملة الإسلام. وأما نذر المباح فلا يلزم بإجماع من الأمة، قاله ابن العربي. ثم قيل إن الآية المباح مثل أن يركب السيارة أو يلبس الثوب أو يزور فلان أو ما أشبه ذلك أو يذهب للنزهة، هذا من المباح، ما يجب الوفاء به إن شاء فعل وإن شاء ترك. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قيل إن الآية نزلت في أهل الكتاب لقوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمونه. لتبينه، في قراءة يبينه. نعم، قال هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم في رواية أبي بكر. قالت حفصة تبينه. نعم، أحسن الله إليكم. قال ابن جريج: هو خاص بأهل الكتاب وفيهم نزلت. وقيل هي عامة وهو الصحيح، فإن لفظ المؤمنين يعم مؤمني أهل الكتاب، لأن بينهم وبين الله عقدا في أداء الأمانة فيما في كتابهم من أمر محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم مأمورون بذلك في قوله: أوفوا بالعقود، وغير موضع. قال ابن عباس: أوفوا بالعقود معناه بما أحل وبما حرم وبما فرض وبما حد في جميع الأشياء. وكذلك قال مجاهد وغيره. وقال نعم، مسك العامة. قل بخصوص الكتاب هذا قول ضعيف. نعم. وقال ابن شهاب قرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه لعمر بن حزم حين بعثه إلى نجران، وفي صدره هذا بيان من الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فكتب الآيات فيها إلى قوله إن الله سريع الحساب. وقال الزجاج المعنى أوفوا بعقد الله عليكم وبعقدكم بعضكم على بعض، وهذا كله راجع إلى القول بالعموم وهو الصحيح في الباب. قال صلى الله عليه وسلم المؤمنون عند شروطهم، وقال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فبين أن الشرط أو العقد الذي يجب الوفاء به ما وافق كتاب الله أي دين الله، فإن ظهر فيها ما يخالف رد، كما قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ذكر ابن إسحاق قال اجتمعت قبائل من قريش في دار عبد الله بن جدعان لشرفه ونسبه، فتعاقدوا وتعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها أو غيرهم إلا قاموا معه حتى ترد عليه مظلمته، فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول، وهو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، يعني بدلة ما لي به، يعني بدلة حمر النعم الإبل الحمر، وهي أنفس أموال العرب، والمعنى ما أحب الدنيا وما عليها، يعني لكن هذا مثال. وش مناسبة هذا؟ وش اللي قبله مناسبة الحلف الفضول؟ قال اجتمعت قبائل من قريش. لا قبله هو في الكلام على العقود والعهود أحسن. إيه العقود قال ومنها حلف الفضول. قال فقد ذكر ابن إسحاق قال اجتمعت قبائل من قريش في دار عبد الله بن جدعان لشرفه ونسبه، فتعاقدوا وتعاهدوا ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها أو غيرهم إلا قاموا معه. شهد تعاقدوا وتعاهدوا سمي حلف الفضول عقد. نعم. إلا قاموا معه حتى ترد عليه مظلمته. فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول، وهو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو أدعى به في الإسلام لأجبت به، يعني بدله الباب بدله حمر النعم بإسكان الميم جمع أحمر، بخلاف ضب ضمه بعضهم قال حمر، جمع حمر جمع حمار، اختلف المعنى. حمر النعم حمر بإسكان الميم جمع أحمر، وأما بضمها جمع حمار، اختلف المعنى بإسكان والفتح. النعم هي الإبل وهي أنفس أموال العرب، والآن تقول إيش؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه لما بعث إلى اليمن فوالله لا نهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني من الإبل الحمر، يعني وهي أنفس أموال العرب، هذا أنفس أموال العرب. لكن عند الآن نقول خير لك من الأرض في بيوك الآن، وخير لك من العمارات، وخير لك من الفنادق، وخير لك من الأرض من الأرض. وهذا مثال، والأول معنى خير من الدول لا فيها، الدول كل ما فيها من الحبل الحمر والعصر ولا تسوي عند الله جناح بعوضة، لكن هذا مثال، هذا مثال مثل به النبي صلى الله عليه وسلم لأنفس شيء عند الناس في الدنيا. نعم. اللهم صل وسلم. وهذا الحلف هو المعنى المراد في قوله عليه الصلاة والسلام وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة، لأنه موافق للشرع إذ أمر بالانتصاف من الظالم. فأما ما كان من عهودهم الفاسدة وعقودهم الباطلة على الظلم والغارات فقد هدمه الإسلام والحمد لله. قال ابن إسحاق تحامل الوليد بن عتبة على الحسين بن علي في مال له. على إيش؟ قال ابن إسحاق تحامل الوليد بن عتبة تحامل نعم تحامل الوليد بن عتبة على الحسين بن علي في مال له لسلطان الوليد، فإنه كان أميرا على المدينة. تحامل على إيش؟ تحامل الوليد بن عتبة على الحسين بن علي في مال له لسلطان الوليد. في مال نعم لسلطان الوليد، فإنه كان أميرا على المدينة، فقال له الحسين أحلف بالله لتنصفني من حقي أو لآخذن بسيفي، ثم لأقومن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لأدعون بحلف الفضول. قال عبد الله بن الزبير: وأنا أحلف بالله لئن دعاني لأخذن سيفي ثم لأقومن معه حتى ينتصف من حقه أو نموت جميعا. وبلغت المسور بن مخرمة فقال مثل ذلك، وبلغت عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي فقال مثل ذلك، فلما بلغ ذلك الوليد أنصفه. انتهى. هذا كل كلام القرطبي. ها مش كذا خلص. قال الجوزي أحسن الله إليكم. واختلفوا، قال ابن الجوزي رحمه الله، واختلفوا في المراد بالعهود ها هنا على خمسة أقوال. أحدها أنها عهود الله التي أخذها على عباده فيما أحل وحرم، وهذا قول ابن عباس ومجاهد. والثاني أنها عهود الدين كلها، قاله الحسن. والثالث أنها عهود الجاهلية، وهي الحلف الذي كان بينهم، قاله قتادة. إشاد الأول. أحسن الله إليكم. واختلفوا في المراد بالعهود ها هنا على خمسة أقوال. أحدها أنها عهود الله التي أخذها على عباده فيما أحل وحرم، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد. والثاني أنها عهود الدين كلها، قاله الحسن. والثالث أنها عهود الجاهلية، وهي الحلف الذي كان بينهم، قاله قتادة. والرابع أنها العهود التي أخذها الله على أهل الكتاب من الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، قاله ابن جريج. وقد ذكرنا عنه أن الخطاب للكتابيين. والخامس أنها عقود الناس بينهم من بيع ونكاح أو عقد الإنسان على نفسه من نذر أو يمين، وهذا قول ابن زيد. شفاده. قوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام. في بهيمة الأنعام ثلاثة أقاويل. أحدها أنها أجنة الأنعام التي توجد ميتة في بطون أمهاتها إذا ذبحت الأمهات، قاله ابن عمر، قاله ابن عمر وابن عباس. والثاني أنها الإبل والبقر والغنم، قاله الحسن، قاله الحسن وقتادة والسدي. وقال الربيع: هي الأنعام كلها. وقال ابن قتيبة: هي الإبل والبقر والغنم والوحوش كلها. والثالث أنها وحش الأنعام كالضباء وبقر الوحش، روي عن ابن عباس وأبي صالح. وقال الفراء: بهيمة الأنعام بقر الوحش والضباء والحمر الوحشية. قال الزجاج: وإنما قيل لها بهيمة لأنها أبهمت عن أن تميز، وكل حي لا يميز فهو بهيمة. أحسن الله. طيب قال شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قد قيل إنها ما أمر الله به ورسوله، فإن هذه الآية كتبها النبي صلى الله عليه وسلم في أول الكتاب الذي كتبه لعمر بن حزم لما بعثه عاملا على نجران، وكتاب عمر فيه الفرائض والديات والسنن الواجبة بالشرع. انتهى. وقال في القواعد النورانية: أما بس قيل بس نعم قيل إنها ما أمر الله به ورسوله. طيب. وقال في القواعد النورانية: يدخل في ما أمر به ورسوله العقود التي بين الناس. نعم. سؤالكم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والعقود هي العهود. وقال تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. هذا إيش وقيل قول آخر في موضع في القواعد النورانية؟ قال أحسن عليكم: العقود هي العهود. وقال تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. وقال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال تعالى: ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. فقد أمر سبحانه بالوفاء بالعقود، وهذا عام، وكذلك أمر بالوفاء بعهد الله وبالعهد. انتهى. هذا قواعد النورانية. جمع هذا جمع الكلام شفه. اي نعم هذا جمع جاخذ من الفتاوى. اي نعم جمع التفسير. طيب سمعت. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والمسلمين. وبعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قلتم حفظكم الله، يبين تعالى في هذه الآية عدة أوامر ونواه، فيقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، أي شعائر الدين الظاهرة، والمعنى لا تستحلوا شعائر الله التي جعلها علما ظاهرا على الدين. وقيل المراد بالشعائر مناسك الحج. وقوله ولا الشهر الحرام، وهي الأشهر الحرم الأربعة: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، أي لا تستحلوا القتال فيها ولا تفعلوا المعاصي فيها، فإن المعاصي فيها أشد إثما فينبغي تعظيمها. حسنا عليكم. وقوله ولا الهدي، لا تحل شعائر الله. حسنا عليكم. نعم، شعائر الله أي شعائر الدين الظاهرة، والمعنى لا تستحل شعائر الله التي جعلها علما ظاهرا على الدين. مثل أما تمثيل ما مثل الله. طيب بعد. وقيل المراد بالشعائر مناسك الحج. وقوله ولا الشهر الحرام، وهي الأشهر الحرم الأربعة: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، أي لا تستحل القتال فيها ولا تفعل المعاصي فيها، فإن المعاصي فيها أشد إثما فينبغي تعظيمها. وأما القتال فيها منسوخ عند جمهور العلماء، كان القتال في الأشهر الحرم ممنوع في أول الإسلام، ثم وبإحرار صحيح كذب. نعم. قتال الدفع والبدء. نعم نعم نعم، دفعا وبدءا وهجوما. ايش نعم نعم يعني أنا رأسي لك الأمر أو النهي عن القتال في الأشهر الحرم، هذا على صحيح منسوخ؟ منسوخ. شوف هذا الحكاية ما بكمل. صلى الله عليك. وقوله تعالى ولا الهدي، أي ما يهدى إلى الكعبة من الإبل والبقر والغنم، والمعنى لا تتعرضوا لهذا الهدي بسوء. وفيه الحث على بعث الهدي إلى مكة، وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم بعث الهدي إلى مكة فيذبح هناك، وصار الآن من السنن المهجورة. وقوله على القلائد، يعني ترسل إلى مكة من الإبل والبقر والغنم يذبح هناك لله صدق بها الفقراء، هذه السنن المهجورة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الهدي وهو في المدينة يذبح هناك في مكة. واختلف العلماء هل يلزمه إذا أرسل الهدي أن يمتنع عن أخذ شعر من بشرته وشعره، على قولي قال بعضهم إنه يمتنع، وقول أنه لا يمتنع. وقول له يمتنع تشبه له بالمحرم. قال ثبت في البخاري أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله يرسل الهدي فلا يمتنع من شيء مما أباحه الله له، ما يمتنع عن خشاله ولا من بشرته، ليس كالمحرم. نعم، فهذه السنة المهجورة يستطيع الإنسان يعني يفعلها. الإنسان نعم يرسل سهل الآن، يعني يشتري ولو اشترى من الطريق، ولو اشترى من الطائف مثلا وأرسل بها ويذبح مكة، فعل السنة. نعم. ها؟ إيه هذا في الحج يعني، هذا في الحج وهذا لا ما يسمى هذا إرسال هدي، لكن عن طريق الصراف، الصراف واحد في مكة يأخذ من مكة، ما لازم الهدي يكون خارج الحرم. نعم كان هذا، إيه هذا هو هذا إرسال، نعم يشمل هذه السنة يشمل. نعم صلى الله عليه. قوله ولا القلائد فيه تحريم التعرض للقلائد، وهي التي يجعل في عنقها قلادة لتعرف أنها مهداة للحرم فلا يتعرض لها. وقوله لا آمين البيت الحرام، أي لا تستحلوا قاصد البيت الحرام للحج والعمرة، ولا تهيجوهم ولا تتعرضوا لهم، بل اتركوهم وأمنوهم. يبتغون فضلا من الله أي تجارة، ورضوانا أي ويبتغون رضوان الله. وقوله وإذا حللتم فاصطادوا، أي إن أردتم بعد التحلل من الإحرام أن تصيدوا فاصطادوا. هذا الأمر للإباحة، لأنه جاء بعد بعد بعد بعد المنع. الأمر اللي جاء بعد المنع، المحرم منع من الصيد، ثم جاء الأمر بعد الحل فيكون الأمر للإباحة، ولا يقال أنه مستحب ولا يقال أنه واجب. لو كان واجب لقلنا كل واحد تحلل من الحج عليه صيد، يجب عليه الصيد، أو يستحب له نصيد. لا هذا ولا هذا، لا واجب ولا مستحب، وإنما هو مباح نزه مباحته، لا حب يصيد فله ذلك ولا حب لا يصيد فله، كغيره من الناس. نعم نعم. وإذا حللتم وإذا حللتم فاصطادوا، أي إن أردتم بعد التحلل من الإحرام أن تصيدوا فاصطادوا، وهذا على الإباحة لأنه أمر بعد حظر. وقوله ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، أي لا يحملنكم بغض قوم صدوكم عن المسجد الحرام وهم كفار قريش لما صدوهم أن تتجاوزوا الحد، بل عليكم أن تعملوا بالعدل حتى مع العدو. بل عليكم أن تعملوا بالعدل حتى مع العدو. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، أي لا يحملنكم بغض قوم صدوكم عن المسجد الحرام وهم كفار قريش لما صدوهم أن تتجاوزوا الحد، بل عليكم أن تعملوا بالعدل حتى مع العدو. وقوله وتعاونوا على البر والتقوى، البر إذا اجتمع مع التقوى فسر البر بفعل الأوامر من المستحبات والواجبات، وفسرت التقوى بترك المنهيات من المحرمات والمكروهات، وإذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، فإذا أطلق البر وحده شمل الدين كله من فعل الأوامر وترك النواهي، والتقوى كذلك، مثل الفقير والمسكين، ومثل الربوبية والألوهية، ومثل الإيمان والإسلام، إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع. إذا أطلق الإيمان وحده دخل في الإسلام، ويطلق الإسلام وحده دخل فيه، وإذا اجتمع فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة. وكذلك الفقير إذا أطلق دخل في المسكين، والمسكين إذا أطلق دخل فيه، وإذا اجتمع فسر الفقير بأنه أشد حاجة من إيش؟ من المسكين، فهو الذي لا يجد شيئا أو يجد أقل من النصف، والمسكين هو يجد النصف أكثر إلا أنه لا يجد كفاية. نعم أحسن عليكم. مثل الربوبية إذا أطلق اتخذ فيها الألوهية، والألوهية كذلك، وإذا اجتمع فسر الربوبية بربوبية الرب وألوهيته وأنه مستحق العبادة. نعم أحسن عليكم. وقوله ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، إذا أطلق اتخذت فيه التقوى فالأمر اجتمع النواهي، والتقوى إذا أطلقت اتخذ فيها، وإذا اجتمع فسر البر بفعل الأوامر والتقوى بترك النواهي. نعم أحسن عليكم. إيش؟ نعم آلهة مراد أرباب آلهة. أحسن عليك. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فيه النهي عن التعاون على الإثم وهو الباطل، وكل ما فيه معصية لله ولرسوله. والعدوان هو كل ما فيه تجاوز للحدود التي حدها الله، ومن ذلك العدوان على دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم. وقوله واتقوا الله أمر عام بتقواه، أي اتقوا كذلك الاسم، إذا الاسم إذا طواه يشمل العدوان، العدوان داخل فيه، إذا أطلق الاسم دخل فيه العدوان، وإذا اجتمع فسر الاسم بالمعاصي دون العدوان، والعدوان ما فيه عدوان ثم تجاوز الحد. نعم. وقوله واتقوا الله أمر عام بتقواه، أي اتقوا الله قبل الاسم صولك، ولا تعاونوا على الاسم والعدوان. فيه النهي عن التعاون على الاسم وهو الباطل، وهو الباطل وكل ما فيه معصية لله ولرسوله. والعدوان هو كل ما فيه تجاوز للحدود التي حدها الله، ومن ذلك العدوان على دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم. وقوله واتقوا الله أمر عام بتقواه، أي اتقوا الله في جميع أموركم فيما تأتون وتذرون. وقوله إن الله شديد العقاب، هذا تهديد ووعيد، والمعنى أن الله سبحانه شديد العقاب لمن تجاوز حده وترك أمره. طيب وش انت شوف كيف حلو شاعر الله كلام حافظ شاعر الله قبل الدجاج في معنى البهيمة. ها؟ أحسن الله عليكم. من الجوزي رحمه الله ذكر قول الزجاج في معنى البهيمة، قال هي التي لا تميز. أحسن الله عليكم. لكن الشيخ مثمين له كلام آخر في هذا. تميز؟ نعم. البهيمة هي يعني من الأنعام سميت بهيمة لأنها لا تتكلم ولا تفصح عن نفسها. نعم. قال هذا القول، قال ابن الجوزي قال الزجاج وإنما قيل لها بهيمة لأنها أبهمت عن أن تميز، وكل حي لا يميز فهو بهيمة. صحيح. أحسن الله إليكم. يعني هم مقصود تميز لا تتكلم، لا تتكلم ولا تقول تفصح عما في نفسي أنا. يعني الطفل الصغير يسمى بهيمة الذي يعني لا يبلغ سن التميز. نعم مثل البهيمة. والشيخ العثمين أحسن الله عليكم قال بهيمة الأنعام، البهيمة ما لا ينطق، فكل حيوان لا ينطق فهو بهيمة، وذلك لأن البهائم لا تعرب عما في ضميرها، بل يكون ما في ضميرها مبهما لا يعرف. صحيح. أحسن الله عليكم. قال القرطبي واختلف في معنى بهيمة الأنعام، والبهيمة اسم لكل ذي أربع، سميت بذلك لإبهامها من جهة نقص نطقها وفهمها وعدم تمييزها وعقلها. من جهة نقص نطقها وفهمها وعدم تمييزها وعقلها. ومنه باب مبهم أي مغلق، وليل بهيم، وبهمة للشجاع الذي لا يدرى من أين يؤتى له. ومنه باب مبهم أي مغلق، وليل كبر البهيمة. أحسن لك. مختلف في معنى بهيمة الأنعام، والبهيمة اسم لكل ذي أربع، سميت بذلك لإبهامها من جهة نقص نطقها وفهمها وعدم تمييزها وعقلها. ومنه باب مبهم أي مغلق، وليل بهيم، وبهمة للشجاع الذي لا يدرى من أين يؤتى له. الكلام قرطبي أحسن عليكم. لا تحل شعر كلمة على لا تحل شعر الله. أحسن عليكم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ثم قال يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، قال ابن عباس يعني بذلك مناسك الحج. وقال مجاهد الصفا والمروة والهدي والبدن من شعائر الله. وقيل شعائر الله محارمه التي حرمها، أي لا تحلوا محارم الله التي حرمها تعالى. ولهذا قال تعالى ولا الشهر الحرام، يعني بذلك تحريمه والاعتراف بتعظيمه وترك ما نهى الله عن تعاطيه فيه من الابتداء بالقتال وتأكيد اجتناب المحارم. ولا الشهر الحرام، يعني بذلك تحريمه والاعتراف بتعظيمه وترك ما نهى الله عن تعاطيه فيه من الابتداء بالقتال وتأكيد اجتناب المحارم، كما قال تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. وقال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. يقول لا تحلوا شعائر الله لا تحلوا شعائر الله. قال ابن عباس: يعني بذلك مناسك الحج. وقال مجاهد: الصفا والمروة والهدي والبدن من شعائر الله. وقيل: شعائر الله محارمه التي حرمها، أي لا تحل محارم الله تعالى التي حرمها، ولهذا قال: ولا الشهر الحرام. في سورة البقرة الشيخ السعدي رحمه الله فسر في قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، قال: أي أعلام دينه الظاهرة التي تعبد الله بها عباده. لكن أحسن الله إليكم في هذه الآية قال في قوله تعالى: تحل شعائر الله، قال: محرماته. قال هناك إيش؟ قال هناك أحسن الله إليكم: أي أعلام دينه الظاهرة التي تعبد الله بها عباده. وهنا قال أحسن الله إليكم في المائدة قال: محرماته التي أمركم بتعظيمها. الإشكال يعني معنيين، هنا فسرها بالمحرمات وهناك بأعلام الدين الظاهرة. نعم شوف صحيح أحتاج إلى التأمل. في محاسن التقويل القاسمي فيما يتعلق بمسألة نسخ القتال في الأشهر الحرم، قال القاسمي رحمه الله في محاسن التقويل: قوله ولا الشهر الحرام المراد به الجنس، فيدخل في ذلك جميع الأشهر الحرم، وهي 4: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، أي لا تحلوها بالقتال فيها، وقد كانت العرب تحرم القتال فيها في الجاهلية، فلما جاء الإسلام لم ينقض هذا الحكم بل أكده، كذا في لباب التأويل. حسنا. قال ابن كثير: يعني بقوله ولا الشهر الحرام تحريمه والاعتراف بتعظيمه وترك ما نهى الله عن تعاطيه فيه من الابتداء بالقتال، كما قال تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. وقال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. صلى الله عليكم. وفي صحيح البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم، الحديث. وهذا يدل على استمرار تحريمها إلى آخر وقت كما هو مذهب طائفة من السلف. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولا الشهر الحرام: يعني لا تستحل القتال فيه، وكذا قال مقاتل وعبد الكريم بن مالك الجزري، واختاره ابن جرير أيضا. وذهب الجمهور إلى أن ذلك منسوخ، وأنه يجوز ابتداء القتال في الأشهر الحرم، واحتجوا بقوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، والمراد أشهر التسيير الأربعة. السلام عليكم. قال: والمراد أشهر التسيير الأربعة. نعم، لا تفسر الأشهر ولا نفس الحرم، لكن تأسر النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني ضرب المشركين 4 أشهر، بعدها يعني من له عهد فهو إلى عهد، ومن ليس له عهد فله 4 أشهر، بعدها إما نسل وإما نقاتل، هذه تسمى أشهر التسيير، ليس الأشهر الحرم. يعني قال فسيحوا في الأرض 4 أشهر، يعمل لك 4 أشهر الآن أيها الكافر، إما أن تسلم وإما أن تقاتل بعد المدة، فإذا انسلخ الأشهر الحرم تقتل المشركين. نعم. قالوا: فلم يستثني شهرا حراما من غيره، انتهى. وفي كتاب الناسخ والمنسوخ لابن حزم: إن الآية نسخت بآية السيف. ونقل بعض الزيدية في هذا المعنى: يا الذين آمنوا فقتل المشركين كافة، أو فقاتل المشركين كافة. نعم، أسر التسير. نعم. أحسن عليك. والمراد أشهر التسيير الأربعة. قالوا فلم يستثني شهرا حراما من غيره، انتهى. وفي كتاب النسخ والمنسوخ لابن حزم إن الآية نسخت بآية السيف. ونقل بعض الزيدية في تفسيره عن الحسن أنه ليس في هذه السورة منسوخ، وعن أبي ميسرة فيها 18 فريضة وليس فيها منسوخ، انتهى. نعم، من آخر ما نزل المائدة. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عوف قال قلت للحسن نسخ من المائدة شيء؟ قال لا. وقال الإمام ابن القيم في زاد المعاد في فصل سرية الخبط، سرية الخبط خبط، نعم أحسن عليكم، كان أميرها أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، وكانت في رجب فيما ذكره الحافظ ابن سيد الناس في عيون الأثر. ثم قال في فقه هذه القصة إن فيها جواز القتال في الشهر الحرام، أحسن عليكم، إن كان ذكر التاريخ فيها. قال ابن القيم، نعم قال ابن القيم رحمه الله إن فيها جواز القتال في الشهر الحرام إن كان ذكر التاريخ فيها برجب محفوظا، أحسن الله عليكم. نعم قال ما. قال ابن القيم رحمه الله إن فيها جواز القتال في الشهر الحرام إن كان ذكر التاريخ فيها برجب محفوظا، إن كان ذكر التاريخ فيها برجب محفوظا. والظاهر والله أعلم أنه وهم غير محفوظ، إذ لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غزا في الشهر الحرام ولا أغار فيه ولا بعث فيه سرية. وقد عير المشركون المسلمين لقتالهم فيه في أول رجب في قصة العلاء بن الحضرمي، فقالوا استحل محمد صلى الله عليه وسلم الشهر الحرام، وأنزل الله في ذلك يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، ولم يثبت ما ينسخ هذا بنص يجب المصير إليه، ولا اجتمعت الأمة على نسخه، وقد استدل على تحريم القتال في الأشهر الحرام. أحسن الله عليكم. قال ابن القيم رحمه الله وقد استدل على تحريم القتال في الأشهر الحرام بقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ولا حجة في هذا، لأن الأشهر الحرم ها هنا هي أشهر التسيير التي سير الله فيها المشركين في الأرض يأمنون فيها. وكان أولها يوم الحج الأكبر 10 ذي الحجة، وآخرها 10 ربيع الآخر. هذا هو الصحيح في الآية لوجوه عديدة ليس هذا موضعها، انتهى. طيب شو الحافظ لا تحل شعائر الله البغوي تكلم قول لا تحل شعائر الله. السلام عليكم. قال البغوي رحمه الله قوله تعالى لا تحل يا أيها الذين آمنوا لا تحل شعائر الله، قال نزلت في الحطم واسمه شريح بن ضبيعة البكري أتى المدينة. نزلت إيش؟ نزلت في الحطم واسمه حطم، نعم واسمه شريح ابن ضبيعة البكري أتى المدينة وخلف خيله خارج المدينة ودخل وحده على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إلى ما تدعو الناس؟ فقال إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فقال حسن إلا أن لي أمراء لا أقطع أمرا دونهم ولعلي أسلم وآتي بهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يدخل عليكم رجل من ربيعة يتكلم بلسان شيطان، ثم خرج شريح من عنده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد دخل بوجه كافر وخرج بقفا غادر وما الرجل بمسلم. أحسن الله عليكم. فمر بصرح المدينة فاستاقه وانطلق. إيش هو قصة؟ قال أحسن عليكم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يدخل عليكم رجل من ربيعة يتكلم بلسان شيطان ثم خرج شريح من عنده. أولها لحسليك قال نزلت في الحطم واسمه شريح ابن ضبيع البكري أتى المدينة وخلف خيله خارج المدينة ودخل وحده على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إلى ما تدعو الناس؟ فقال إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فقال حسن إلا أن لي أمراء لا أقطع أمرا دونهم ولعلي أسلم وآتي بهم. صلى الله عليكم. قال ولعلي أسلم وآتي بهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يدخل عليكم رجل من ربيعة يتكلم بلسان شيطان ثم خرج شريح من عنده. صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد دخل بوجه كافر وخرج بقفا غادر، وما الرجل بمسلم. فمر بصلح المدينة فاستاقه وانطلق، فاتبعوه فلم يدركوه. فلما كان العام القابل خرج حاجا في حجاج بكر بن وائل من اليمامة، ومعه تجارة عظيمة وقد قلد الهدي. فقال المسلمون للنبي صلى الله عليه وسلم فقال المسلمون للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا الحطم قد خرج حاجا، فخلي بيننا وبينه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد قلد الهدي. فقالوا: يا رسول الله، هذا شيء كنا نفعله في الجاهلية. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. قال ابن عباس ومجاهد: هي مناسك الحج. صلى الله عليكم. قال ابن عباس ومجاهد: هي مناسك الحج. وكان المشركون يحجون ويهدون، فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم فنهاهم الله عن ذلك. وقال أبو عبيدة: شعائر الله هي الهدايا المشعرة، والإشعار من الشعار وهي العلامة، وإشعارها إعلامها بما يعرف أنها هدي. والإشعارها هنا أن يطعن في صفحة سنام البعير بحديدة حتى يسيل الدم، فيكون ذلك علامة أنها هدي، وهي سنة في الهدايا إذا كانت من الإبل. نعم تقريبا. يسكلا علامة الدين الظاهرة شعائر الله. شعائر الله قال هي الهدايا. قال لخصي ليك، قال ابن عباس مجاهد: هي مناسك الحج. وقال أبو عبيدة: شعائر الله هي الهدايا المشعرة. وقال من؟ أبو عبيدة. شعائر الله هي إيش؟ هي الهدايا المشعرة، والإشعار من الشعار وهي العلامة، وإشعارها إعلامها بما يعرف أنها هدي. وقال وقال عطية عن ابن عباس: لا تحل شعائر الله هي أن تصيد وأنت محرم. طيب، خير مثال. أحسن الله إليكم. قال ابن جرير رحمه الله: القول في تأويل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في معنى قول الله لا تحلوا شعائر الله، فقال بعضهم معناه لا تحلوا حرمات الله ولا تتعدوا حدوده، كأنهم وجهوا الشعائر إلى المعالم، وتأولوا لا تحلوا شعائر الله معالم حدود الله. فقال بعضهم معناه لا تحلوا حرمات الله ولا تتعدوا حدوده، كأنهم وجهوا الشعائر إلى المعالم، وتأولوا لا تحلوا شعائر الله معالم حدود الله وأمره ونهيه وفرائضه. فكر من قال ذلك. وقال آخرون. فقال بعضهم معناه لا تحلوا حرمات الله ولا تتعدوا حدوده. كأنهم وجهوا الشعائر إلى المعالم وتأولوا. كأنهم وجهوا الشعائر إلى المعالم وتأولوا لا تحلوا شعائر الله معالم حدود الله وأمره ونهيه وفرائضه. ذكر من قال ذلك. قال حدثنا ابن وكيع قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا حبيب المعلم عن عطاء أنه سئل عن شعائر الله فقال: حرمات الله اجتناب سخط الله واتباع طاعته، فذلك شعائر الله. قال عن عطاء أنه سئل عن شعائر الله فقال: حرمات الله اجتناب سخط الله واتباع طاعته، فذلك شعائر الله. وقال آخرون معنى ذلك لا تحلوا حرم الله، فكأنهم وجهوا معنى قوله شعائر الله أي معالم حرم الله من البلاد. ذكر من قال ذلك. حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن المفضل قال حدثنا أسباط عن السدي: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، قال: أما شعائر الله فحرم الله. وقال آخرون معنى ذلك لا تحلوا مناسك الحج فتضيعوها، وكأنهم وجهوا تأويل ذلك إلى لا تحلوا محارم لا تحلوا معالم حدود الله التي حدها لكم في حجكم. أحسن الله إليكم. وكأنهم وجهوا تأويل ذلك إلى لا تحلوا معالم حدود الله التي حدها لكم في حجكم. ثم روى عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله لا تحلوا شعائر الله قال مناسك الحج. وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله قال كان المشركون يحجون البيت الحرام ويهدون الهدايا ويعظمون حرمة المشاعر ويتجرون في حجهم فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم فقال الله عز وجل لا تحلوا شعائر الله. وعن مجاهد في قول الله شعائر الله الصفا والمروة والهدي والبدن كل هذا من شعائر الله. وقال آخرون معنى ذلك لا تحلوا ما حرم الله عليكم في حال إحرامكم. ثم روى عن ابن عباس قوله لا تحلوا شعائر الله قال شعائر الله ما نهى الله عنه أن تصيبه وأنت محرم. وكأن الذين قالوا هذه المقالة توجهوا تأويل ذلك إلى لا تحلوا معالم حدود الله التي حرمها عليكم في إحرامكم. قال أبو جعفر وأولى التأويلات بقوله لا تحل شعائر الله قول عطاء الذي ذكرناه من توجيهه معنى ذلك إلى لا تحل حرمات الله ولا تضيع فرائضه، لأن الشعائر جمع شعيرة والشعيرة فعيلة من قول القائل قد شعر فلان بهذا الأمر إذا علم به، فالشعائر المعالم من ذلك. وإذا كان ذلك كذلك كان معنى الكلام لا تستحلوا أيها الذين آمنوا معالم الله، فيدخل في ذلك معالم الله كلها في مناسك الحج من تحريم ما حرم الله إصابته فيها على المحرم وتضييع ما نهى عن تضييعه فيها وفيما حرم من استحلال حرمات حرمه وغير ذلك من حدوده وفرائضه وحلاله وحرامه، لأن كل ذلك من معالمه وشعائره التي جعلها أمارات بين الحق والباطل يعلم بها حلاله وحرامه وأمره ونهيه. وإنما قلنا ذلك القول أولى بتأويل قوله تعالى لا تحل شعائر الله، لأن الله نهى عن استحلال شعائره ومعالم حدوده وإحلالها نهيا عاما من غير اختصاص شيء من ذلك دون شيء، فلم يجز لأحد أن يوجه معنى ذلك إلى الخصوص إلا بحجة يجب التسليم لها ولا حجة بذلك كذلك. نعم. يعني اختيار الطبري رحمه الله. طبري اشتكر. كان الطبري يعني. أخي كلامه أحسن الله إليكم. وإنما قلنا ذلك القول أول ذلك القول أولى بتأويل قوله تعالى. أعد تقول الأول إيش؟ طبري. أحسن الله إليكم. القول الأول أحسن الله إليكم قال بعضهم معناه لا تحل حرمات الله ولا تتعدوا حدوده. طيب قال بعضهم. وقال آخرون معنى ذلك لا تحل حرم الله. وقال آخرون معنى ذلك لا تحل مناسك الحج فتضيعوها. وقال آخرون معنى ذلك لا تحل ما حرم الله عليكم في حال إحرامكم. ثم قال أبو جعفر وأولى التأويلات بقوله لا تحل شعائر الله قول عطاء الذي ذكرناه من توجيهه معنى ذلك إلى لا تحل حرمات الله ولا تضيع فرائضه. نعم صحيح. شكونا هذا التفسير لا تحل شعائر الله. السلام عليكم. لا تحل شعائر الله أي شعائر الدين الظاهرة، والمعنى لا تستحل شعائر الله التي جعلها علما ظاهرا على الدين. مثل قال ابن جرير مثل إيش؟ حرمة الله وذلك إيش؟ حرمة الله. قال لا تحل حرمات الله ولا تضيع فرائضه. نعم مثل الصفا والمروة أنا كحرمة نعم سعد دين الله كمحارم الله وفرائضه. قرطبي اشتكر لك في هذا قال كلام قرطبي. نعم حرمة تدخل في حرمة الله. صلى الله عليكم قال القرطبي قوله تعالى لا تحل شعائر الله خطاب للمؤمنين حقا أي لا تتعدوا حدود الله في أمر من الأمور. والشعائر جمع شعيرة على وزن فعيلة. وقال ابن فارس ويقال للواحدة شعارة وهو أحسن. والشعيرة البدنة تهدى وإشعارها أن يحز سنامها حتى يسيل منه الدم فيعلم أنه هدي فيعلم أنها هدي. والإشعار الإعلام من طريق الإحساس يقال أشعر هديه أي جعل له علامة ليعرف أنه هدي. ومنه المشاعر المعالم واحدها مشعر. حرمة الله وفرائضه ومناسك الحج ومناسك حجه. قلت بنفسه لكم وقيل المراد بالشعائر مناسك الحج. صوبنا داخلة في مناسك الحج لا تحل شعائر الله. تفسير اسم ما ذكر المثال. والله سليك الذي ذكرتموه هي شعائر الدين الظاهرة. نعم. والمعنى لا تستحل شعائر الله التي جعلها علما ظاهرا على الدين. وقيل المراد بالشعائر مناسك الحج. وأضفتم قبل قليل أحسليك لا تستحل شعائر الله كمحارم الله وفرائضه. كمحارم الله وفرائضه ذكرنا قبل قبل قليلا أضفتموه. والله أحسليك ابن الجوزي ذكر فيها سبعة أقوال مراد بشعائر الله. قال أحدها أنها مناسك الحج رواه الضحاك عن ابن عباس. وقال الفضاء كانت عامة العرب لا يرون الصفا والمروة من الشعائر ولا يطوفون بينهما فقال الله تعالى لا تستحلوا ترك ذلك. وثاني أنها محرم الله تعالى في حال الإحرام رواه العوف عن ابن عباس. والثالث دين الله كله قاله الحسن. والرابع حدود الله قاله عكرمة وعطاء. والخامس حرم الله قاله السدي. والسادس الهدايا المشعرة لبيت الله الحرام قاله أبو عبيدة والزجاج. والسابع أنها أعلام الحرم نهاهم أن يتجاوزوها غير محرمين إذا أرادوا دخول مكة ذكره الماوردي والقاضي أبو يعلى. يضاف يعني لهذا الله شريك الهدي التي تشعر. نعم الهدي بس من أمثلة الله عليها. من الأمثلة أقصد من الأمثلة. نعم شعائر الله كمحارم الله وفرائضه. نعم ونضيف والهدايا والهدي والهدي التي تهدى إلى البيت بعده. وقيل إيش؟ وقيل المراد بالشعائر مناسك الحج. وش بعده وقيل في قول ثالث؟ ثم الآية التي بعد حرمت عليكم لا تحل شعائر الله ولا لا تحل شعائر الله ولا الشعر الحرام ولا الهدي. نص الله على الهدي. الهدي نص الله عليه والهدي والقلائد. إذن شعار الدين محارمه وفرائضه هذا عام. أحسن الله عليكم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قوله لا تحل شعائر الله أي لا تنتهك حرماتها. والشعائر جمع شعيرة وهي العبادات الكبار كالحج والعمرة ونحو ذلك. وذلك لأن الأحكام الشرعية شعائر وغير شعائر. الأحكام الكبيرة تسمى شعائر. قال الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. لا تحل شعائر الله أي لا تنتهك حرماتها. والشعائر جمع شعيرة وهي العبادات الكبار كالحج والعمرة ونحو ذلك. وذلك لأن الأحكام الشرعية شعائر وغير شعائر. الأحكام الكبيرة تسمى شعائر. قال الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. طيب حقنا إيش التفسير الذي عندكم. السلام عليكم. شعائر الدين الظاهرة والمعنى لا تستحل شعائر الله كمحارم الله وفرائضه التي جعلها علما ظاهرا على الدين. نعم كالعبادات العظيمة والواجبات. كالعبادات والواجبات. الواجبات ذكرتم قبلها وفرائضه. ها داخلها. نعم مثل العبادات حائمة وفرائضة. وفرائضة مثل العبادات. الفرائض مثالها العبادات العظيمة كما ذكر الشيخ رحمه الله. والمحارم كذلك. وشعائر الدين الظاهرة. شعائر الدين الظاهرة العبادات والمحارم. العبادات العظيمة أدوها كما أمر الله والمحارم لا تنتهكوها. فأدوا العبادات ولا تنتهكوا المحرمات، فأدوا بعد فأدوا فأدوا الواجبات والعبادات ولا تنتهكوا المحارم، فأدوا الواجبات ولا تنتهكوا المحارم. طيب محتمل إن شاء الله أن يكون عندنا درس يعني بعد العشاء يوم الاثنين يوم الأربعاء، يوم الاثنين يعني ما يكون درس مستمر، بس سنأخذ الآن عشان نمشي الآن سفرين. في لا الآن نكمل الآن المقدمة المقدمة في الصلاح والشريعة والشريعة، ولعلها ننتهي إن شاء الله، سيكون إن شاء الله في المستقبل الدرس في البخاري في مسلم يكون ثابت، لأن مضى مدة الآن ما يكون قراءة الإمرار يعني سرد قراءة يكون فيها على التعليق يسير، ولا توقف إلا عند المشكل يعني كنا بدأنا كان في درس البخاري المسلم بس توقفنا الآن، وكذلك أيضا سنبدأ إن شاء الله سيكون لنا درس إن شاء الله في نورية ابن القيم رحمه الله، بس هذا نريد نكمل الآن تسير السقطة نقطة السقطة الآن في هذا الشريعة والمقدمة إن شاء الله يعلن إن شاء الله. شوف قبل أقول إذا أعلن شوف الأخوان في المكتب ويعلن إن شاء الله، يعني هذا الأسبوع مو مستمر لكن بعض الأيام يكون في المستقبل إن شاء الله، شوف ثبت إن شاء الله حسب الإعلان. وفق الله جل وعلا وصلى الله على محمد وسلم، لأن المغرب يكون الأربعاء فيه دروس لكن نأخذ العشاء، وكذلك الاثنين يكون بعد العشاء درس بعد العشاء لا حسب الإعلان. شوف الآن إذا كان ما هناك ما الإعلان. وفق الله جميع طاعته وصلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد